أثابكم الله فضيلة الشيخ، ما هي أهم مقومات الهداية وبماذا تنصحون من كان في بداية هذا الطريق؟ الهداية رحمة من الله عز وجل. إذا أحب الله عبدا حبب الخير إلى قلبه ففتح له من أبواب رحمته ويسر له سبيل هدايته. أعطى الله الدنيا لمن أحب ومن كره، ولم يعط الدين إلا لمن أحب. أولئك الذين اصطفى واجتبى وأتم عليهم النعمة بالجنان والرضا. الهداية هي سعادة الدنيا والآخرة بكل ما تحمله كلمة السعادة. فإذا دخل نور الإيمان إلى جذور القلب والجنان فأحب العبد ربه وأقبل على خالقه، أحس أنه أصاب سعادة طالما بحث عنها. الهداية رحمة من الله سبحانه وتعالى، فإذا أراد الله أن يتممها وأن يكملها على العبد رزقه الأعمال الصالحة، فجد واجتهد في الطاعات وشمر عن ساعده في اغتنام الباقيات الصالحات حتى يحسن الله له الختام عند الممات. ومقومات الهداية أساسها ودعامتها توفيق الله سبحانه وتعالى، فلا مهدي إلا من هداه الله، ولا ينشرح الصدر ولا يطمئن القلب إلا بالله، ألا بذكر الله تطمئن القلوب. وفي الصحيح عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال، يقول الله تعالى: يا عبادي كلكم ضال إلا من هديته فاستهدوني أهدكم. وكان صلى الله عليه وسلم يقول: اللهم إني أسألك الهدى والتقى. وذكر الله عن عباده الأخيار أنهم سألوا ربهم أن يهيئ لهم من لدنه رحمة. أما المقوم الثاني الذي يعين على الثبات على الهداية والزيادة من الهداية وإصابة أعلى مراتبها، كثرة تلاوة كتاب الله والعمل بما فيه من أوامر الله واجتناب حدوده وزواجره سبحانه وتعالى. فلا هداية أكمل من هداية القرآن، كما قال سبحانه وتعالى: إن هذا القرآن يهدي للتي هي أقوم. شهد الله من فوق سبع سماوات أن كتابه يهدي. ولذلك من أكثر من تلاوة القرآن وتدبره والعمل به وجعل القرآن له هاديا ودليلا يدله على الخير، فإنه يتخوض في رحمة الله وتثبت قدمه على طاعة الله. ومن هداية ذلك ومن دلائل ذلك وبشائره أن تجد لسان العبد لا يفتر عن كثرة تلاوة القرآن، وتجده خاشعا متخشعا إذا سمع آيات الرحمن. وإذا أحب العبد أن يهديه ربه بالقرآن فإذا سمع آياته أنصت وعمل بها، كما قال تعالى: وإذا قرئ القرآن فاستمعوا له وأنصتوا لعلكم ترحمون. أي ترحمون بالهداية وترحمون بانشراح الصدر وطمأنينة القلب والتوفيق للخير والبر. ومن مقومات الهداية التي تسدد صاحبها وتدله على الخير وتهديه إلى الطاعة والبر قراءة سنة النبي صلى الله عليه وسلم وسيرة والعمل بما فيها من هديه. فلا يزال العبد في هداية ما اتبع رسول الله صلى الله عليه وسلم. فتجد الموفق المهدي إذا أراد أن يتوضأ سأل كيف كان النبي صلى الله عليه وسلم يتوضأ، وإذا أراد أن يصلي سأل كيف كانت صلاة النبي صلى الله عليه وسلم. فإذا وقف بين يدي الله وقف كما وقف رسول الله صلى الله عليه وسلم، وإذا ركع وإذا سجد يطبق السنة بحذافيرها ويلتزمها. وكلما انتقل من سنة إلى سنة انتقل من رحمة إلى رحمة. ومن دلائل الاهتداء بالسنة الحرص